قل لله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدوا وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وقال كذلك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك للسطر المسجد الحرام وحيثما وبعد ذلك يقول في هذه الآيات ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب هذه اللام يعني لام القسم اللام هي لام القسم يعني الله يقول والله يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بآية ما فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في المدينة هنا 16 شهرا أو 17 شهرا نعم يستقبل بيت المقدس ثم جاءه الأمر من ربه سبحانه وتعالى أن يولي وجهه نعم قبل الكعبة فهذا أدى إلى أشياء كثيرة منها نعم أن اليهود قالوا هذا محمد ده يعني متزبزب كان أول يستقبل إيه بيت المقدس اليوم صار يستقبل إيه الكعبة يعني معنى دينه هذا متغير أول كان يعني كان على الباطل يعني كان على الباطل فصار وكذلك مثلا مشرك قريش قالوا الله محمد هذا كان يستقبل بيت المقدس الآن تحول إلى الكعبة التي هي الكعبة الذي هم كفار قريش يستقبلونها وهي قبلة إبراهيم عليه السلام معناه هذا مذبذب كذلك مثلا أول كان كذا معناه بده بعد يومين أو ثلاثة أو بعد شهر يرجع إلى دين إيه قريش يعبد الأصنام معهم فصار إيه صار بلبلة يعني فالله يقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب والله يا أيها النبي وأيها الرسول لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من هم أوتوا الكتاب اليهود وبني إسرائيل ولكن المراد بإيه الذين لم يؤمنوا بالكتاب كما جاء عن إيه عن موسى عليه الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك لو أمرت اليهود أو رأيت النصارى أو نعم أن يتبعوا قبلتك ما تبعوا ما والسبب في ذلك أن اليهود يتبعون بيت المقدس والنصارى يستقبلون المشرق حتى أنه لما جاءوا إلى هذه المدينة نعم وفد نجران جاء إلى هذه المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل في العام التاسع من هجرته نعم والرسول أنزلهم في هذا المسجد وأكرمهم وأحسن إليهم وكانوا يستقبلون إيه المشرق يشوفوا الرسول يصلي إلى القبلة وهم لا يصلي والرسول تركهم يعني لأنه لا إكراه في الدين الله يقول لا إكراه يعني نجي نجبر الناس بالحديد لا يبغى يؤمن أهلا وسهلا ما يبغى يؤمن نعم نتركه ثم بعد ذلك لما قوي الإسلام ما يبغى يؤمن يسلم الجزية يسلم الجزية خلاص ويقعد على دينه ولا يكون ضد الإسلام لا يكون ما تبع وما أنت بتابع قبلتهم ما يمكن خلاص لأن الله الآن نسخ إيه استقبال بيت المقدس فالآن لازم إيه المسلمين جميعا يخزن وما بعضهم بتابع فاليهود يستقبلون بيت المقدس النصارى يستقبلون المشرق فإذا الأحكام يعني لازم تكون إيه على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعني ثم بعد ذلك برضو الله يقسم ولئن اتبعت أهواءهم اتبعت التاء هذه عائدة على مين على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تاء الخطاب دائما تعود على الرسول لكن المراد إيه اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم الرسول مستحيل يتبع إيه الكفار والمشركين واليهود والنصارى إذا هذا موجه إلى مين إلى نعم نعم إلى أتباع الرسول وإلى الناس جميعا إلى الناس جميعا لازم ما أحد يتبع أهواءهم وإلا الرسول معصوم ما مستحيل أن إيه يعني يتبع أهواء الكفار والمشركين ويعمل بعملهم هذا شيء مستحيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الرسل كلهم جميعا ولكن هذا الخطاب موجه إلى الرسول وهذا يعني في هذه الدنيا مثال لذلك يعني لو أن رجلا يعني ملكا من الملوك العظام الجبارين نعم قال لولي عهده أو قال الرئيس الوزراء إذا خالفت أمري فأنا أفعل بك كذا وكذا يعني قطعك إربا إربا أو أحرقك بالنار طيب إذا كان إلا أقل منه وكيل الوزارة هذا يصير إيه أشد من هذا. هذا يعني وهذا خطاب عشان يخاف الناس يعني. وإلا الرسول مستحيل، لأن في آية قال لئن أشركت لا يحبطن عمله، مستحيل الرسول يشرك، ها ما يصير ها. فهذا لما خطب بهؤلاء فمعنى ذلك هذا هو الذي تبات أهواء من بعد ما جاءك من العلم، بعد ما جاءك إيه العلم الصحيح، وأنك تستقبل القبلة ولا تستقبل أي قبلة. وعلى ذلك يكون إيه إنك إذا لمن الظالمين. وقلنا غير ما مر الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أصغر هذا ظلم المعاصي، الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك والغيبة والنميمة هذا ظلم أصغر. ظلم أكبر هو ظلم الكفر والشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والمراد هنا بالظلم إيه الظلم الأكبر يعني ها اللي يتبع أهواءهم بعد ما تبين، فهذا يكون إيه نعم متبع لإيه لأهواء ويكون إيه كافرا. وقال في الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني هذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها الرسول على أصحابه قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، يعني ظن إن الظلم معناها مثلا سرقة أو شرب الخمر أو غير ذلك. فقال لهم لا، أنت ما سمعت قول العبد الصالح إن الشعر كان ظلم عظيم وقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا، إنما هذا الظلم والظلم الأصغر. والظلم الأصغر يكون إيه معصية إذا أصر على ذلك ومات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. لا يجوز لنا أن زان أو سارق أو شارب للخمر نقول أنه كافر، حرام. نحن إيه نقول له ننصحه ونقول له إذا مت بعد ذلك ربنا قد يعذبك على قدر ذنبك، لأنه جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فلازم إيه؟ والقرآن يقول في هذا يبين في آيات كثيرة عن رسول الله في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفة الباغية والمبغى عليها إخوة، ومعلوم ما في إخوة بين المسلم وبين الكافر. فإذا إيه يعني مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر أو نال شفاعة من النبي من الأنبياء أو رسول من الرسل أو صالح من الصالحين. على كل حال مآل إلى الجنة. وجاء في أحاديث كثيرة زي بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة راح شافوا أحاديث لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، قالوا هذا الكفار وهم غلطانين. يعني لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة مع الداخلين الأول، قد يعذب بعد ذلك إذا نصح يا إله. لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. معنى إيه؟ المؤمن الكامل ما يزني، المؤمن اللي يزني هذا ناقص، وهذا النقص هذا قد يختلف. وإذا تاب تاب الله عليه، أي إنسان يتوب من أي ذنب خلاص تاب، بشرط التوبة النصوحة التي إيه يعني. وهذا معناه إنك إذا لمن الظالمين. وهذا خطاب للرسول والمراد به الأمة. هذا إن الرسول مستحيل أن يقع في ذلك. وهذا زي ما قلنا إن إذا كان ملكا جبارا نعم يقول لأكبر رئيس عنده يعني يقول لي ولي عهدي أو لولدي إذا خالفت أمري أنا أفعل بك كذا وكذا من الآن، فإذا غيره فعل فلذلك هذا وهذا. وإلا هو ولذلك جاء في آيات لئن أشركت لا يحبطن عمله. شركت خطاب لمين؟ وهذا مستحيل، بل الأنبياء كلهم لا يمكن أن يكون منهم ذلك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يخبر الله سبحانه الذين آتيناهم الكتاب، أي كتاب؟ يعني التوراة والإنجيل. الذين آتيناهم، من هم الذين؟ بني إسرائيل. فالذين آتيناهم الكتاب وهم مؤمنون، مثال من ذلك مثل عبد الله بن سلام، إن عبد الله بن سلام هذا كان من بني إسرائيل وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعه وآمن به. فاليهود سألهم الرسول إيش تقول في عبد الله بن سلام؟ قالوا عالمنا هو ثقة عندنا وكذا وكذا. فلما قالوا لما الرسول إنه أسلم، إذا أسلم تسلموا، فلما أسلموا قالوا إيه زموه. فهو أسلم. وكثير من إيه من بني إسرائيل أسلموا بالرسول، لأنه قرأوا في التوراة أن قرأوا في التوراة وقرأوا في الإنجيل أنه سيبعث من ولد إسماعيل، سيبعث من ولد إسماعيل نبيا فيجب عليكم أن تؤمنوا به. يعني جاء في التوراة أنه موجود، إذا إنه سيولد لإسماعيل ولد نبي فاتبعوه. فهم هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب آمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود الآخرين لم يؤمنوا بمحمد، قالوا لا هذا ما هو النبي اللي بشر به عيسى، وحرفوا في التوراة وحرفوا في الإنجيل. والله قال عنهم فويل الذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا. وفي القرآن مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من المراد بأحمد هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والله أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثت محمدا لتؤمن النبي. يعني الله أخذ الميثاق على نوح وهود وصالح وشعيب وجميع بني إسرائيل وموسى، إذا بعثت محمد تنتقل من النبوة إلى الصحبة. كده. وهذا نص القرآن. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. من الرسول هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. مصدق لتؤمنن به، يعني والله لتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. ولا يجوز، نحن نؤمن أن التوراة كتاب سماوي أنزله الله على موسى، والإنجيل كتاب سماوي أنزله، والزبور كتاب سماوي أنزله الله عليه، وصحف إبراهيم وصحف موسى والأنبياء كلهم عندهم. لكن إذا بعث محمد يجب عليكم أن تؤمنوا بمحمد. ولأجل ذلك جاء في القرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر به هذا يقدر بمحمد صلى الله عليه وسلم صح، بالقرآن صح، بالإسلام صح. من يكفر بالإسلام أو يكفر بمحمد لا يؤمن بمحمد، لذلك الآن القارات السبعة يجب عليهم أيه؟ أن يؤمنوا بمحمد. وإذا ما آمنوا بمحمد وماتوا يروح الجهنم كل الناس إلا من يؤمن بمحمد. ونحن نؤمن بمحمد ونؤمن بموسى. زي ما قال الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نحن نؤمن بجميع الرسل، والرسل كثيرون، بل قص القرآن لنا 25 رسول نحن نؤمن بهم كلهم، ولكن محمد نتبعه. فنصلي كما صلى، نصوم مثلا واحد لو كان يأتي التوراة والإنجيل الذي أنزله الله على موسى ويطبقه من ألفه إلى يائه إلا الإيمان بمحمد، ويموت ما يدخل الجنة أبدا، لازم هذا. وهذا الذين آتي يعرفونه، يعرفون إيه؟ مين يعرف؟ الواو الفاعل عائد على إيه؟ على المؤمنين من بني إسرائيل، والهاء عائد على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. يعني يعرف مثلا الإنسان إذا شاف ابنه، لما يولد ابنه ويشوف وجهه يعني في إيه؟ ماذا عالم يعني تدل على أنه هذا ولدي. وإذا شاف ابنه في الشارع يعرفه، لو 50 ابن أبناء يعرفهم، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناء. وإن فريقا منهم، يعني فريقا من اليهود والنصارى، ليكتمون الحق بعد ما عرفوا أن محمد النبي ورسول وبشر به موسى وبشر به عيسى، قالوا إن ليكتمون الحق. يعني علماء مسحوا في التوراة وقالوا لا هذا مو هذا النبي محمد، لأن القرآن لما جاء في هذا ومبشر برسول يأتي بعد، هم إيش فهموا؟ إن هذا الرسول يكون من بني إسرائيل. وفي آيات تدل على أنه من إيه؟ من يعني من بني إسماعيل، لكن هذه الآية مسحوها وكتبوا ثانية لا مو هذا. وإن في ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون أن إيه؟ أنه محمد صلى الله عليه، لأن العلام حتى يقول علي بن أبي طالب قال الذين آتيك فكيف هذا؟ قال عبد الله يا عمر لقد عرفت حين رأيتك ما عرفت ابني، ومعرفتي بمحمد أشد من معرفتي بابني. ليه؟ لأن الإنسان مثلا يكون متزوج زوجة وهذه الزوجة في بيته، ألا يمكن أنه في ليلة من الليلات خرجت هي واتصلت برجل آخر وحملت منه؟ يمكن؟ من الممكن هذا، ما في شك. فإذا حملت وبعدين جابت ولد أو جابت بنت، الولد لمين؟ بالفراش وللعاهر. لكن الله يقول لك محمد صفته كذا وكذا، تجي تطبق تشوفه أنت تطالع فيه تشوفه تمام الصفات كلها تنطبق. مين قال؟ الله. في كمان بعدها ومن أصدق من الله. فيجب إيه؟ هذا هو يعني. لذلك هو يقول لما قال له عمر كيف هذا؟ قال عبد الله: يا عمر لقد عرفت حين رأيت كما عرفت ابني، ومعرفتي بمحمد أشد من معرفتي بابني. فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال: أشهد أنه رسول الله، وقد نعته الله في كتابنا، ولا أدري ما تصنع النساء. يعني يمكن المرأة تروح في ليلة من الليالي وتحمل، وبعدين الولد له، الولد لمين؟ للفراش وللعاهر الزاني، إيه الحجر. وقد نعته الله ولا ندري ما تصنع النساء. قال عمر: ذلك وفقك الله يا ابن سلام. وكثير من بني إسرائيل من اليهود أسلم، وهناك ناس آخرين كافرين مثل يعني اليهود الذين كانوا في المدينة في بني قريظة وبنو قينقاع وأدول كلهم. يعني وإن فريق ليكتمون الحق. ثم قال: الحق من ربك، يعني هذا الحق، الحق الذي جئت به في التوحيد، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في الأحكام الشرعية، هو الحق. ومعلوم أن القرآن جاء أول شيء بعبادة الله وحده لا شريك له: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولقد بعثنا في كل أمة نذير إلى غير ذلك. وكذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج والأحكام الشرعية والمحرمات والحلائل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وكل هذا يجب نتبع فيها ما جاء عن رسول الحق من ربك. هذا مبتدا ضميره وقيل رفع بإضمار فعل، أي جاء الحق من ربك. إيش الحق هذا؟ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، سواء كان في القرآن أو جاء به في السنة. والسنة ما هي؟ نعم، يعني قول الرسول وفعله وتقريره، هذه هي السنة. والسنة لنا حاجة إليها، ليه؟ لأن القرآن يجي مجمل، نعم، والسنة هي اللي تشرح. ولذلك قال الله تعالى: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. مثلا الصلاة، قال الله: أقيموا الصلاة، خلاص. طيب كم نقيم؟ السنة بينت 5 صلوات كتبهن الله على العباد. كيف يركع، كيف يسجد، كيف يسلم، هذا كله فين؟ في السنة. ولا بد نحن في حاجة إلى السنة أشد من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الهواء وإلى الأكسجين. واحد يقول ما يبغى سنة بس القرآن يكفي، ما يصير مسلم. لأنه أبدا السنة هي اللي تشرح. ولذلك يعني ذكر القرآن أن السنة لا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل، الحق من رب، فلا تكونن من الممتلين. ثم قال وقوله ذلك: فلا تكونن من الممتلين، يعني الشاكين. والرسول ما يكون ممتلين شاك أبدا، معنى مين؟ نحن يعني الناس، الأمة كلها من لدن بعث الرسول لا يكون من الشاكين فيما جاء به الرسول، بل هو كل صدق. أبدا. بعد ذلك يقول وقوله تعالى: ولكل وجهة، أي لأهل كل ملة قبلة. فلذلك نشوف الناس مختلفين، ناس يستقبلون بيت المقدس وناس يستقبلون المشرق، والرسول محمد كان يستقبل بيت المقدس، ثم الآن أمره الله أن يستقبل الكعبة. ولذلك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوه. ولذلك الرسول لما هاجر إلى هذه المدينة وبنى مسجد قباء قبل أن يصل إلى المدينة، ثم وصل إلى هذا المسجد، نعم، وبنى مسجده هذا بنفسه، وكان هو يقوم بحمل الحجارة وهذا واللبن، وجاءه جبريل يعني قبلة في الروضة هذه مقابلة للميزاب، سوى مين اللي يفعل هذا؟ الله. واحد يوقف هنا في المدينة دحين في عصرنا هذا ممكن شفناه دحين. يعني هذه معجزة. معجزة الميزان يبان ويضع المحراب على ذلك. فقال الحق من ربك ابتدأ هذا. ولكل أهل كل ملة قبلة والوجهة اسم للمتوجه. يعني ايه؟ كل واحد ناس يتوجه. مثلا اليهود يتوجهوا الى بيت المقدس، النصارى يتوجهون الى المشرق، المسلمون يتوجهون، ويمكن ناس اخرين كمان في في في امم ما ندري عنهم فين يستقبلوا. وهي كنايه يعني ايه جهه ايه ما امر الله سبحانه وتعالى، كنايه عن الله عز وجل، يعني موجه للامم الى قبلتهم. وقرا ابن عباس وهو مولاها اي مصروف اليه. فاستبقوا الخيرات أي إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات. إيش الخيرات؟ كل ما أمر الله به عباده من طاعة الله ومن طاعة رسوله ومن الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن الحج إلى غير ذلك. هذا الخيرات يريد بادر بالطاعات. بادر بإيه؟ بالطاعات التي أمركم. فأول درجة توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو توحيد العبادة والأسماء والصفات. وأما توحيد الربوبية فإن كل البشر يؤمنون به. ولذلك القرآن يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ما أحيا بعد موت كلهم ليقولن الله. لكن كان فرعون هذا كان هو يغالط نفسه، يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت، كذاب. ولذلك لما غرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. فما ينفع إذا بلغت الروح الحلقوم هنا ويقول لا إله إلا الله ما تنفع. أما إذا كان مريض وتاب توبة نصوحة ما دام، أو تطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها كذلك ما ينفع لي. وأما قبل ذلك أي إنسان مهما أذنب، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لأتيتك بقرابها مغفرة. والمراد المبادرة إلى القبول أينما تكونوا أنتم وأهل الكتاب. الله سيجمعكم، يأتي بكم الله جميعا. فالله يوم القيامة يأتي باليهود ويأتي بالنصارى ويأتي بالمشركين ويأتي بالوثنيين ويحكم بينهم بعلمه الذي مع أنه كان كل واحد عليه رقيب، يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، ويجد هذا مكتوب محفوظ أبدا. والله لا يظلم مثقال ذرة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولذلك جاء في يرزق من يشاء بغير حساب. إيش معنى؟ يعني بغير مكيال. أبدا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ومن حيث خرجت، برضو حيث هذا خرجت برضو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وحيث هذه يعني ظرف مكان، وظرف المكان هذا تقريبا دائما إذا كان مضاف وعجف المضاف بالمعنى يكون مبني، ما يقول من حيث، لأن واحد يكون شوية طويلب يقول من حيث، من حرف جر هذه. كده يعني أي واحد من صغير يعرف هذا. يعني لو كان يعني يمكن الآن في يعني في السنة الرابعة ابتدائي يعني بيعطوله شيء قواعد كده بسيطة. ولكن هذه من حيث، وفي القرآن دائما تيجي زي هذا، لله الأمر من قبل ومن بعد، إلى حذف المضاف ونوية معناه تصير هذا. وإذا لا قال لا قبلكم هذه يصير معربة. ومن حيث خرجت، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد به هو الرسول ونحن كذلك. تولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر يعني جهة المسجد الحرام. إذا الذي في مكة شو الكعبة زي هذه السارية لازم نستقبل عليه كده في مكة يعني في المسجد الحرام. وإذا كان في غير المسجد الحرام مثلا الكعبة فين مثلا بالنسبة للمدينة هنا، فين الكعبة؟ الجهة الجنوبية. وجاء في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. فين المشرق الآن بالنسبة للمدينة؟ هنا. فين المغرب؟ هنا. فين القبلة؟ هنا. فولي وجهك وجهك شطر المسجد الحرام. مكة كده زي السارية هذه الناس كده يستقبلوها. في غير ذلك خلاص جهة إيه؟ مثلا المدينة أي واحد يستقبل الجنوب فإنه إيه؟ جهة المسجد خلاص. والحديث كده بيقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. مثلا يروح في بلد ثانية مثلا في جدة يستقبلوا فين؟ يستقبلوا المشرق. ها يجي أهل اليمن يستقبلوا إيه؟ الشمال. نعم كذلك تركيا وهذا الجنوب. مثلا أهل نجد والإمارات والعراق يستقبلوا إيه؟ المغرب. الطائف يستقبلوا وهكذا. ما يحتاج لكن الناس من كده يتنطعوا. شفنا ناس مثلا في أبيار علي يقول لك لا لازم تشوف جبل العير هذا وتستقبل كده مايل. ما يحتاج هذا، هذا كله تنقطع يعني. بس جهة الكعبة خلاص. أما في مكة هذا شيء آخر يعني. والمسجد الحرام وإنه للحق من ربك، يعني هذا الحق هو الصحيح. ولا يجوز لأحد الآن بعد ما تحول أمر تحول الرسول إلى الكعبة. وما الله بغافل عما تعملون. وما الله وهذه زي ما والله بغافلنا، يعني الله مطلع على كل إنسان أي عمل يعني. وهذه زي ما يقولوا مال حجازية تسمى تعمل عمل ليس وما الله بغافل عما تعملون. مال حجازية والله هذا اسم ما بمعنى زي ليس، يعني كأنه قال ليس بغافل ويجي الخبر في إيه يجر الخبر بإيه بالباء. كثير هذا موجود في القرآن. ومن حيث خرجت كمان هو الكلام الأول، هذا تأكيد والتأكيد يكون إيه؟ تأكيد لفظي ويكون تأكيد معنوي. فالتأكيد اللفظي إعادة اللفظ. واحد مثلا يقول جاء الأمير، مجيء الأمير ما هو زي مجيء محمد وخالد الناس الضعف. مجيء الأمير يبغى له استعدادات وكذا، فإذا جاء صحيح جاء الأمير يقول جاء الأمير نفسه، هذا خلاص. واحد يقول قرأت الصحيفة كلها، قرأت الكتاب كله، هذا يبغى له تأكيد لأنه يطالع صفحة واحدة ويقول خير شوشرة. فلذلك وهذا تأكيد لفظي، زي ما نحن دحين المقيم يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، إيش هذا؟ تأكيد لفظي. قد قام، وإلا قد قامت الصلاة. لذلك بعض المذاهب ما تكرر، بعض المذاهب ما تكرر، بس قد قامت الصلاة واحدة مرة وبعضها كله صحيح. إذا كان قوي عند الصيب لا خلاص. وحيثما كنتم، يعني أنتم نحن المؤمنون بالمعاد هذا، فوجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون الناس عليكم. لأنه قريش إيش قالوا؟ قالوا هذا محمد كان يتبع بيت المقدس وبعد دحين استقبل ايه الكعبة. اذا استقبل الكعبة نحن كان ايه ضده وهو ضدنا، معناه انه بعد يومين او ثلاثة يرجع الى ديننا. ديننا هو الصحيح، دين العبادة غير الله. لانه كان يعني النصارى كمان قالوا هذا محمد يعني كان يستقبل بيت المقدس، واصحابه كان يصلي الى بيت المقدس 18 شهر. بعد طيب الناس اللي ماتوا من اصحابه دول وكان يستقبل، يعني صلاتهم باطلة. الله أنزل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إيه ضيع إيه صلاتكم. المؤمن الذي صلى إلى بيت المقدس صلاته صحيحة، موش بطلت، لا ما هي باطلة. هذا ما كان الله ليضيع إيمانكم، معناه صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنها بأمر مين؟ بأمر الله وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا الذين ظلموا، بعضهم يقول إلا الذين ظلموا، هذا يعني استثناء منفرغ، وبعضهم يقول يعني حجة إلا الذين ظلموا منهم، يعني ظلموا يعني لم يسمعوا، يعني لم يأخذوا بالقبلة التي جاء به. فمثلا الآن يعني في بعض اليهود وبعض النصارى يستقبلون الكعبة فكان الواجب عليهم. ولذلك بعضهم يقول والذين ظلموا منهم إلا الذين قالوا وهم مشركوا مكة، وحجتهم أنهم قالوا لنا لما صرفت قبلتهم إلى الكعبة إن محمدا قد تحير في دينه وسيعود إلى ملتنا كما عاد إلى قبلتنا. لأن قريش كذلك كان في كفرهم يستقبلون الكعبة ويطوفون بالكعبة كمان، وكان طوافهم بالكعبة ما هو يعني ذكر لله، زي ما قال ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. إيش مكاء وتصدية؟ يصفقوا كده. هذه صلاة صفير وهذا، ولكن يطوفوا برضو، كان يطوفوا لأنه يعظموا يعني، ومكة معظمة يعني عند العرب يعني أبدا. الواحد لو وجد قاتل أبيه في مكة ما يتعرض، ولو وجده في خارج مكة يقطع عربا وهو كافر. تعظيم هذا، وهذا ربنا أعطاه زي ما قال لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الناس يتقاتلوا بر وذا هنا ما حد يتعرض أبدا. الواحد يعني هذا، وهذا شيء يعني ولا يزال إلى الآن إن شاء الله يعني هذا. يقول إن الذين وهم مشركون هذا، وهذا معنى قول مجاهد وعطاء وقتادة على وعلى هذين التأويل يكون الاستثناء صحيحا. ومعلوم دار الاستثناء يكون صحيح، وتارة يكون يعني غير ذلك. مثلا واحد يقول حضر الطلاب إلا خالدا، خالدا من جنس الطلاب، جاء المصلون إلا فلان هذا. ومرات يقول لا ما هو، مثلا يقول حضر الطلاب حضر ضيوفه إلا سيارة، السيارة ما هي من الضيوف يعني ما هي من جنسه. فالمستثنى مرات كده يكون، وهذا بعضهم يقول انه يعني متصل، وبعضهم يقول يسمى حجة. حجتهم ضاحدة عند ربهم في الشورى وموضع خفت، كأنه قال سوى الذين ظلموا قاله الكسائي. ونصر بالاستثناء منه، وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وقالوا هذا أنهم عرفوا أن الكعبة لإبراهيم عليه السلام، وجدوا في التوراة أن محمدا سيحول إليها، فحول الله تعالى إليه، فحوله الله تعالى إليها لئلا يكون لهم حجة فيقولوا إن النبي الذي نجده في كتابنا سيحول إليها. ولم تتحول أنت إذن. فلما حول إليها ذهبت حجتهم إلا الذين ظلموا. فمقصود هذا. وبعضهم يقول أن إلا هذا بمعنى الواو، بس بمعنى إيه الواو هذا. ويقول مثال ذلك وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان. وهذا معلوم أنه مهما الناس اجتمعوا مع بعض وماذا لا بد يجي الموت، فهذا يموت وهذا يموت، ولا يجتمع إلا يوم القيامة. ثم يقول يقول لما تركتم الكعبة هي قبلة إبراهيم وأنتم على دينه، إلا الذين ظلموا وهم مشركوا مكة فيقولون لما ترك محمد قبلة جده وتحول عنها إلى قبلة اليهود، وهي بيت المقدس. يعني معروف عندهم يعني عندهم أشياء يعني عارفينها يعني، وإن كانوا كفار عندهم فكرة عن موسى، فكرة عن إبراهيم عندهم يعني، وإن كان فيهم شيء. فقالوا ليش هذا محمد جده يعني كان يستقبل، وهو دحين يستقبل بيت المقدس. ولكن بعد ذلك حوله الله وصار أصبح القبلة، ولا يجوز أحد أن يستقبل بيت المقدس الآن. مسلم يصلي إذا استقبل بيت المقدس فيكون آله. قل فلا تخشوهم في انصرافكم إلى الكعبة وفي تظاهرهم عليكم، يعني هذا لئلا يكون الناس المجادلة، فإني وليكم أظهركم عليهم. وبالفعل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة أول ما بدأت الدعوة سرا 3 سنوات، أبدا ما حد يدري عنهم، كل واحد يروح يدخل ويتعلم من رسول الله. بعد ذلك جاء الله فاصبع بما تؤمر وعاد، وأصبحت حتى بعد 10 سنوات جاء الأمر بالصلاة، بعدما أسري بالرسول وعرج به إلى السماء جاءت الصلوات الخمس. وباقي أي واحد وحد الله نعم وشهد أن لا إله إلا الله وأنه وآمن بالله والملائكة والكتب وما تدخل الجنة، وهو لم يصلي ولا ركعة أبدا. بعد ذلك لما هاجر الرسول إلى المدينة جاءت الأحكام الشرعية، جاء الزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأحكام الشرعية. ولذلك قال اخشوني ولأتم نعمتي عليكم، عطف على قوله لئلا يكون أي ولكي أتم نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام. فالمسلمون يستقبلون الكعبة، فتتم به لكم الملة الحنيفية. والقرآن قال أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وجميع الأنبياء أمروا بذلك أن يتبعوا ملة لأن الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم كلهم تبعوا لإبراهيم، سواء كانوا من العرب أو سواء كانوا من غير العرب. وفسره قال علي بن أبي طالب: تمام النعمة الموت على الإسلام. أكبر نعمة يموت الإنسان على كلمة لا إله إلا الله محمد، فإن كان له أعمال صالحة صار أحسن وأحسن. قال سعيد بن تم نعمتي عليك على المسلم لا يدخل نعمة على الإسلام إلا أن يدخل الجنة. نعمة الإسلام تتم إذا دخل الجنة. ولعلكم تهتدون، لكي تهتدوا من الضلالة، لكي تهتدوا من الضلالة. ومعروف أن يعني في كلمات إذا جاءت عن المخلوق لها معنى، وإذا جاءت مثلا زي عسى، إذا واحد قال مثلا إنسان عسى ابني أن ينجح في الاختبار، يمكن ينجح ويمكن يزح. الله قال لا، عسى أن يبعثك الله مقاما محمودا، عسى من الله واجبة، عسى من الله تسمى واجبة. وكذلك بعضهم يقول لعل، هنا قال لعلكم تهتدون، لأنه عسى فعل للرجاء، ولعل حرف للرجاء. فهنا لعلكم تهتدون يعني إذا فعلتم ذلك فأتم نعمتي عليكم فتكونوا من المهتدين، وإذا اهتدى الإنسان يكون سبب في دخول الجنة. ثم يقول: كما أرسلنا فيكم رسولا، يعني مثل ما نعمتي عليكم أرسلنا فيكم رسولا. من هو الرسول هذا؟ يعني هو محمد صلى الله عليه وسلم. يتلو عليكم آياتنا. آياتنا إيش هي؟ القرآن، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويزكيكم، ويعني ويطهركم كمان. ويعلمكم الكتاب، الكتاب معناه القرآن، والحكمة السنة. إيش الحكمة؟ هي سنة رسول الله الذي تشرح القرآن وتوضحه وتبين والقرآن جاء بهذه الأشياء. كما أرسلنا هذه الكافة للتشبيه، ويحتاج إلى شيء يرجع، قال بعضهم يرجع إلى ما قبل معناه: ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا. قال محمد بن جرير: دعا إبراهيم عليه السلام بدعوتين، إحداهما قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الثانية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقد بعث فيهم رسولا منهم، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وقبله إسماعيل كما والأنبياء العرب الذين كانوا قبل إبراهيم كانوا هذول من العرب البادية، مثلا هود وصالح وشعيب، هذول خلاص هذول زي ما يقول العرب البادية. والثانية يعني وتم نعمتي عليكم، قال وهي متعلقة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليكم، ووعد إجابة الدعوة. الثاني بأن يجعل في ذريته أمة مسلمة، يعني كما أجيبت دعوته ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك أجيبت دعوته بأن أهديكم لدينه وأجعلكم مسلمين، وأتم نعمتي عليكم ببيان شرائع الملة. شرائع الملة، فالآن الإسلام كل شيء تبغاه تجده فيه. ولذلك قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. واحد قال: نبيكم علمكم كل شيء، قالوا: نبينا علمنا كل شيء، حتى القراءة، آداب دخول الخلاء علمنا. مسلم يبغى يدخل الخلاء يوقف قبل لا يدخل يقول: بسم الله، الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعاف. وكان إبراهيم عليه السلام كان يقول: الحمد لله الذي نفعني بطيبه وأخرج عني خبيثه، لأنه لو ما خرج الأوساخ الذي هذا يموت، ولا أقل ما يكون يروح للمستشفى. فربنا يخرجها بأسهل الأمور. ويعلمه قيل الحكمة السنة وقيل مواعظ القرآن. معلوم القرآن في إيه؟ وعد وفي وعيد وقصص الأنبياء وقصص المكذبين، هذا شيء يخوف هذا. وقال بعضهم من الأحكام وشرائع الإسلام. شرائع الإسلام فين نحصلها؟ الحلال والحرام، الربا، البيع، الشراء، كل هذا موجود في القرآن، وشيء ما كان هذا موجود فيه. ثم قال فاذكروني، قال ابن عباس اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي. فعل رب يذكركم بإيه؟ بمعونتي. وقال سعيد بن جبير بطاعتي أذكركم بمغفرتي، إذا تعطوني أذكركم أنا بمغفرتي. وقال عن يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم. وإيش كان يقول؟ اللهم إني ظلمت نفسي، الآية التي فنجاه الله بعد ما راح في قعر البحر وخرج به. وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت. وهذا إيه؟ يعني معناه يعني أضاعف له الأشياء، زي ما جاء في الحديث من عادى لي وليا فقد بارزني له، وما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مفطرته، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إيش معنى سمع؟ يعني ما يسمع إلا الشيء الذي يحب الله، يسمع القرآن ويسمع الحديث ويسمع هذا، الثاني يسمع الغنى ويسمع هذا، كنت سمعه الذي يسمع، وبصره الذي ما يشوف إلا الأشياء الطيبة حلال، ورجله التي يمشي بها، يمشي فين؟ يمشي للمسجد، يمشي لعرفة، هذا معنى. ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذنا. حتى بعض كذلك يعني في الحديث، لأن هذا الحديث قدسي يعني، من عادى لي وليا، جاء في بعض الأحاديث يعني في بعض الروايات أن يقول الرب سبحانه وتعالى ما ترددت في شيء ترددي في قبض عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته، ولكن لابد كل نفس ذائقة الموت، الله قدر في يوم كذا يموت عبد فلان، ما يتغير هذا، ترددت يعني، وهذه الأشياء يجب عليها يجب الإيمان بها يعني، يعني يجب الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى. وهذه أشياء يعني حتى يعني أنا مر علي مرة من المرات أن الرحم لما خلق الله الرحم أخذت بحق الرحمن، فأنا شوية وقت وقف حق الرحمن، حق الرحمن معنى يعني محل ما ربط الإزار أنا يعني قلت لازم أول هذا، سألت يعني بعض المشايخ قال لا حق الرحمن حق يليق بجلاله وعظمته، ما لنا شغل نحن، سمعوا غير سمع الله، بصروا خلاص ما لنا شغل، ولا نفسر ولا شيء، ما لنا شغل في ابدا، حق الرحمن يعني مره يعني حقيقه يعني اقل ذلك، صفات الرب غير صفات المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين، ووقف على يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنا لكبير إلا على الخاشعين. نعيد من هذه الآية كنا قرأناها ونعيد منها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.